بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة هاتفية بعنوان محاسبة النفس وثمراتها، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 43 عام 46,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 مايو عام 25,000 ميلادي، المقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر، منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكتب المثوبة والأجر لمن كان سبباً في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجزي خيراً جمعية الدعوة ووزارة شؤون الإسلامية أن أتاحت لنا هذه الكلمة في موضوع مهم، ألا وهو محاسبة النفس وثمراتها. ومحاسبة النفس أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثان، إن الله خبير بما تعملون، أي اعلموا أنه عالم بجميع أحوالكم، بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأعمال يا عباد الله محسوبة محصية، لا يضيع منها شيء، ولا يزاد عليك شيء، فتجزى بها يوم القيامة ولا تظلم شيئا. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما يدل على المحاسبة قول الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، وقوله سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقوله وكل شيء أحصيناه كتابا، فحاسبوا أنفسكم وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن محاسبة النفس أمرها مهم، فقال رحمه الله في إغاثة اللهفان: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. إذن علاج أمراض القلوب يكون بهذين: عندما تستولي النفس الأمارة على القلب فإنه يعالج بهذين العلاجين، المحاسبة والمخالفة. محاسبة النفس ومخالفتها على ما تهوى. قال رحمه الله: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. وتمنى على الله، قال رحمه الله: دان نفسه أي حاسبها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: ومعنى قوله من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة. ويروى عن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا العرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرحه صحيح البخاري: فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فإن المرء إذا مات وليس عليه فريضة ولا مظلمة دخل الجنة بغير حساب، فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه وأنشبوا به مخالبهم، وهو مبهوت متحير من كثرتهم حتى لم يبق في عمره أحد عامله على درهم أو جالسه في مجلس إلا وقد استحق عليه مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظرة بعين استحقارا، إذ قرع سمعه نداء الجبار: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فعند ذلك ينخرع قلبه من الهيبة ويوقن بالبوار، فعند ذلك يؤخذ من حسناتك التي فنيت فيها عمرك وتنقل إلى خصمائك عوضا من حقوقهم، كما ورد في الأحاديث التي سقناها. وقد قيل لو أن رجلا له ثواب 70 صديقا وله خصم بنصف دانق لم يدخل الجنة حتى يرضي خصمه. وقيل يؤخذ بدانق واحد 700 صلاة مقبولة فيعطى للخصم، ذكره القشيري في تحبيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر ابن الحاج في المدخل قال: وقد نقل الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله تعالى إجماع العلماء على محاسبة النفس، فالمحاسبة حبس الأنفاس وضبط الحواس ورعاية الأوقات وإثمار المهمات. هذه المحاسبة كما ذكرها رحمه الله تعالى، حبس الأنفاس، أنفاسه يحبسها ماذا يريد بها، ضبط حواسه، رعاية وقته، إيثار المهمات. وذكر رحمه الله تعالى أيضا ابن الحاج في المدخل قال: محاسبة المرء لنفسه فيما يتصرف فيه باعتقاده وجوارحه، ويعرض ذلك كله على السنة المطهرة. إذن هذا هو المطلب، أن يعرض على السنة وقته وعمله وقوله وفعله على السنة. قال رحمه الله: فما وافق من ذلك، أي وافق السنة، حمد الله عز وجل وأثنى عليه، وبقي خائفا وجلا خشية من دسائس وقعت له لم يشعر بها، وما لم يوافق احتسب المصيبة في ذلك. يعني إذا لم يوافق الكتاب والسنة، خالف في بعض أفعاله، قال احتسب المصيبة، مصيبة عظيمة حلت عليه يوم لم يرد من عمله هذا، ولم يوافق في عمل هذا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عليه السلف الصالح. قال احتسب المصيبة في ذلك ورجع إلى الله تعالى بالتوبة والإقلاع، فلعل بركة التوبة تمحو الحوبة وينجبر بذلك ما وقع له من الخلل. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى. كيف تكون محاسبة النفس؟ محاسبة النفس تكون إما أن تكون قبل العمل، ماذا أراد بهذا العمل؟ ماذا قصده من هذا العمل؟ هل يريد وجه الله؟ وما نطعمكم هل يريد بذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى؟ كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد جزاء ولا شكورا. هل يريد وجه الله عز وجل؟ هل يريد الجزاء من الله؟ هل يريد الثناء؟ ام يريد، هل يريد الجزاء من الله والشكر من الله سبحانه وتعالى، أم يريد به أمر من الدنيا، يريد ثناء ونحو ذلك؟ يحاسب نفسه على العمل قبل، ماذا أراد بهذا العمل، بهذه الصلاة، ماذا أراد بهذا العلم، ماذا أراد بهذه العبادة؟ هل أراد وجه الله عز وجل أم يريد الثناء والرئاسة ونحو ذلك؟ المحاسبة أيضا تكون بعد العمل، بعد العمل إما أن يكون هناك تقصير في العمل، طاعة قصر فيها، فإنه في هذا يتدارك ما استطاع أن يتداركه في ذلك، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح النقص والخطأ ويسارع في الخيرات. وإن كان العمل هو مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فإنه يبادر إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل ويمحو السيئة بالحسنة، يعقبها بحسنات تمحوها. وإذا كان قولا قاله فإنه يستغفر الله عز وجل على هذا القول ويشغل وقته بالخير وبذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يحاسب أذنه على ما سمعته، فيكثر من سماعها للخير ويمنعها من الشر. يحاسب عينه على ما نظرت إليه، يحاسب يده ورجله وهكذا، حتى يكون كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كذلك أيضا من محاسبة العمل ينظر إلى العمل، ربما أنه يعمل عملا كان تركه خيرا وفعله طاعة لهوى في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث. كذلك يحاسب نفسه على أي عمل صالح فعله، ويكون خائفا وجلا من عدم القبول، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وانظر إلى أن الله سبحانه وتعالى شرع العبادات وشرع بعدها الاستغفار، فشرع الله عز وجل الاستغفار بعد الصلاة وبعد الإفاضة من عرفات وبعد الوضوء وبعد كل عمل صالح. وما ذلك إلا ليعلم العبد أن الله عز وجل هو الذي وفقه لهذا العمل، والتوفيق من عنده سبحانه وتعالى. وعلى ماذا تكون المحاسبة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة الأهفان: أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب على المناهي فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه ماذا أرادت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلته وكيف فعلته، فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. مما يعين على المحاسبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. وإليك أيها الموفق نماذج من سلفنا الصالح في المحاسبة. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعت وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يناجي نفسه، يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن والله لتتقين الله أو ليعذبنك. انظر لمحاسبته، قال أمير المؤمنين بخن يعرف نفسه. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد خلا بنفسه واعتقد أن أحدا لا يسمعه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن على معنى تعظيم هذه الحال واستشناعه لها، وأنه قد وصل من الرفعة في الدنيا إلى ما لا مزيد عليه، فيعرض ذلك على نفسه معظما لنعمة الله عز وجل وذكرا لها بما يذكر الناس له هذه الحال، وأنها حال إن لم يتق الله سبحانه وتعالى لم ينفعه ولم ينجو من عذاب الله عز وجل، وأن هذه الحال يغبطه بها من لا علم له وهي حال لا تنفعه، وإنما ينفعه التقى والعمل الصالح. وتوبيخ الإنسان لنفسه ومحاسبته لها في الخلاء من فعل مثل عمر الخطاب رضي الله عنه ومما يليق بفعله وعلمه ودينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا كان هذا من فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وهو يحاسب وهو الفاروق الذي إذا مشى من طريق مشى الشيطان من طريق آخر، مع ذلك يحاسب نفسه لتتقين الله أو ليعذبنه، لتتقين الله أو ليعذبنه. ومن نماذج سلفنا الصالح رحمهم الله ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان قال كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه ثم يقول حس ثم يقول يا حنيف بصير، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ وقال ابن القيم أيضا، قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. انظر سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله في معاجي القبول: وقرأ الفضيل بن عياض رحمه الله أول الأنفال حتى بلغ: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال حين فرغ: إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمن حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب به أو جاهل لا يعلم، فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. انظر كلام السلف رحمهم الله، لا يكون مؤمن حق حتى يؤثر دينه على شهوته، دينه على هواه، دينه على دنياه، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه، يريد عرضا من الدنيا. يقول رحمه الله: يا سفيه ما أجهلك، لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمن حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. فهلا خلا أحد منا بنفسه يعاتبه ويحاسبها؟ من ثمرات المحاسبة أن العبد يطلع على عيوب نفسه. وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يجيء إلى نفسه فيكون لها شد مقتا. انظر لكلام السلفين الصالح رضوان الله عليهم: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، من أجل الله عز وجل يمقتهم، لا لشهوة، إنما من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أهل لأمر الله، لذات الله سبحانه وتعالى. إذا مقته ليس لشخصه ولا لذاته، إنما لله عز وجل، لما لهم عليه من المعاصي، ثم يرجع إلى نفسه فيكون له أشد مقتا من مقته على الناس. من ثمرات المحاسبة أن محاسبة المسلم لنفسه بصدق هي سبيل سعادته في الدنيا والآخرة. يقول تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ثمرات المحاسبة أنها من أفضل المراتب، لأنها تحتاج إلى مراقبة دائمة ومجاهدة مستمرة للنفس الإنسانية. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من ثمرات محاسبة النفس أن تزكية النفس وتطهيرها وإصلاحها بيّن الله سبحانه وتعالى أنه طريق الفلاح، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من ثمراتها خيرية العبد، أنه على خير. وذكر الشيخ عبد العزيز سلمان في موارد الظمآن، وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. إذن خيرية العبد إذا كانت المحاسبة من همته، يحاسب نفسه كل يوم، في كل ساعة، في كل عمل له محاسبة. وقال الشيخ عبد العزيز سلمان أيضا في موارد الظمآن: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمها أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو مشترى صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عليك بمنع نفسك عن هواها، فما شيء ألذ من الصلاح، تأهب للمنية حين تغدو كأنك لا تعيش إلى الرواح. فكم من رائح فينا صحيح نعته نعاته قبل الصباح، وبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من عظم الجناح. وليس أخو الرزانة من تجافى ولكن من تشمر للفلاح. أيها الأحبة الكرام، من لم يغتنم حياته في طاعة الله ندم بعد مماته وتمنى العودة إلى الدنيا وأنى له ذلك، وظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أسأل الله عز وجل الكريم العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي خيرا من كان السبب في هذا اللقاء، والإخوة في معهد منهاج الأثر جزاهم الله خيرا، ستكون عندهم إن شاء الله تعالى دورة علمية لمشايخ سلفيين على الجادة. أسأل الله أن يوفقهم جميعا، وأحث إخواني لهذه الدورة أن بالحضور يحضروها ويشاركوا فيها، لعل الله عز وجل أفتح عليهم باب خير وهؤلاء الجلة من المشايخ الفضلاء بارك الله فيهم تركوا أعمالهم وتركوا أهاليهم وبذلوا ما بذلوا من السفر من أجل أن تقام مثل هذه الأماكن وهذه الدورات العلمية. فأحث إخواني للحضور، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحبه ورضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة من هادي الأنبياء، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.